في بلادي لا يقيمون الحد على شارب الخمر، فقد طلب احد جيراني مني ومن بعض اصدقائي ان نقيم عليه حد شرب البيره توبة الى الله، فهل يمكننا القيام بذلك بانفسنا وما في ذلك؟ التوبه هي يتوب الى الله ويتوب ولا تقيم الحياه. طيب التوبه هي الله من تاب فاذا كان صادقا تاب الله. طيب